بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم يوم الجمعة الموافق للثامن من شهر ذي القعدة من عام 1442، نجتمع حول درس من دروس التفسير. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمؤلفه الشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. هذا الكتاب قرأنا فيه في مواضع كثيرة، والدرس هذا في سورة الأحقاف، وقد بدأنا من أول السورة ووقفنا عند الآية 46، وهي قوله تعالى الآية الحادية والعشرين، وهي قول تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. طيب، نبدأ على بركة الله. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف ويرحمنا الله تعالى وإياه، وقوله تعالى: واذكر أخا عاد، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم بقومك أخا عاد، وهو هود ابن عبد الله بن رباح، كان أخاهم في النسب لا في الدين. وقوله إذ أنذر قومه بدل اشتمار منه، أي وقت إنذاره إياهم بالأحقاف، وهي ديار عاد جمع حقف، وهو الرمل العظيم المستطيل المعوج، قاله الخليل وغيره، وكانوا قهروا أهل الأرض بقوتهم. والمعنى أن الله سبحانه أمره أن يذكر لقومه قصتهم ليتعظوا ويخافوا، وقيل أمره بأن يتذكر في نفسه قصتهم مع هود ليقتدي به ويهون عليه تكذيب قومه. قال عطاء: الأحقاف رمال بلاد الشحر، وقال مقاتل: هي باليمن في حضرموت. وقال ابن زيد: هي رمال مبسوطة مستطيلة كهيئة الجبل، ولم تبلغ أن تكون جبالا. وقوله تعالى: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، أي وقد مضت الرسل من قبله ومن بعده، كذا قال الفراء وغيره. وفي قراءة ابن مسعود: من بين يديه ومن بعده، والجملة في محل نصب على الحال، ويجوز أن تكون معترضة بين إنذار هود وبين قوله لقومه: إني أخاف عليكم والأول أولى. والمعنى: أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره. ثم رجع إلى كلام هود لقومه فقال حاكيا عنه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقيل: إن جعل تلك الجملة الاعتراضية أولى بالمقام وأوفق بالمعنى. قال وقوله تعالى: قالوا جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي لتصرفنا عن عبادتها، وقيل لتزيلنا، وقيل لتمنعنا، والمعنى متقارب. ومنه قول عروة بن أدينة: إن تك عن حسن الصنيعة مأفوكا ففي آخرين قد أفكوا. يقول: إن لم توفق للإحسان فأنت في قوم قد صرفوا عن ذلك، فأتنا بما تعدنا من العذاب العظيم إن كنت من الصادقين في وعدك لنا به. قال: إن طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة موقف الكفار من القرآن الكريم واتهام هذا القرآن بأنه سحر وأن النبي افتراه، ومناقشتهم والرد عليهم بحجج قوية أوضحت يعني موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في ثباته ورده عليهم ومناقشته لهم. ثم سبحانه وتعالى بعد ذلك ذكر مآل الناس يوم القيامة، وثم ذكر يعني ما أوصى الله سبحانه وتعالى به للولد تجاه والديه، ونتيجة المطيع الذي قال الذي يعني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. ونتيجة العاصي الذي رد هذا الشيء بعد هذا الأمر انتقلت الآيات إلى سياق وذكر قصة عاد ونبيهم هود عليه السلام. ودائما الغرض من سياق القصة في القرآن الكريم للاعتبار والاتعاظ ويعني أخذ العبرة في مآل الفريقين، وكأنها رسالة لأهل مكة الذين وقفوا من الدعوة هذا الموقف. فالله سبحانه يخبرهم بأن هناك أمما أقوى منهم وأعظم وأشد، ومع ذلك يعني لما عاندوا ووقفوا من رسلهم هذا الموقف أبادهم الله وأهلكهم. يعني تذكير لأهل مكة، وأيضا تسلي للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كما صبر أولو العزم، وبأن يعني يعني يعني يرى ماذا كان موقف الأنبياء السابقين كهود، ماذا كان موقفه وصبره وإلى غير ذلك. طيب هنا ذكر هنا قال واذكر أخا عاد، يقول واذكر يا محمد، وفعلا الخطاب للرسول مبدئيا، ولكنه يدخل فيه نعم كل مخاطب من أمته. واذكر أيها المخاطب، واذكر أيها القارئ لهذه السورة، واذكر أيها المستمع لهذه الآيات، اذكر يعني اذكر هذا الشيء لما ذكر لما ذكر الله سبحانه قصة هود عليه السلام، ولم يصرح هنا باسم هود، وإنما قال واذكر أخا عاد إذ أنذر. ذكر اسم هود أي نعم، لأنه ذكر في يمكن في مواضع أخرى وإلى عاد أخاهم هودا. واذكر أخا عاد إذ أنذر، والأخوة هنا أخوة النسب لا أخوة الدين كما هو معلوم. إذ أنذر قومه بالأحقاف، أي نعم الأحقاف هذا المكان الذي عاش فيه قوم عاد، وهي في جنوب المملكة الآن، في جنوب المملكة، وهي أيضا في الربع الخالي، والربع الخالي معروف برماله، ولذلك الأحقاف جمع حقف، وهي الرمال المرتفعة، وليست ارتفاعا يعني طويلا، وإنما تكون مرتفعة وممتدة معروفة. أي نعم. طيب يقول وقد خلتها، يقول نعم الجملة، هو رجح أن الجملة حالية، وقد خلت النذر بيني يديه ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم. نعم رجح أنها جملة حالية. طيب يعني في شيء هنا ما في شيء، جملة اعتراضية حتى اعتراضية المعنى تكلم عن كلمة الإفك، هذه واضحة. الإفك هو أصله الصرف، ويطلق على الكذب. الإفك هو أشد، يقولون أشد من الكذب. الذين جاءوا بالإفك يعني الكذب، شدة الكذب. والإفك أصله قلب الشيء، ولذلك سمي قوم لوط بالمؤتفكات، لأن قلبت عليهم، لأنهم قلبوا الفطرة فقلبت عليهم ديارهم. فالإفك أصله قلب الشيء، فإذا جاءت بكلام كذب صريح فهو قلب لك الحق بالباطل. والصرف يطلق على الصرف، لأنها صرف المعنى عن صرف الشيء عن يصرف، يؤفك بمعنى يصرف، يؤفك عنه من أفك أي يصرف، يعني هذا تحليل لغوي. طيب واصل. نعم. ثم قال رحمه الله، يعني هم تحدي منهم، قال فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فأتنا بما تعدنا وإلا أنت من الكاذبين. فهم تحدي يعني صريح منهم، ولذلك رد عليهم. وهذا في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يرد على قومه لما يناقشونه كذا، يستفيد من هذا الشيء. اي نعم. طيب نعم. ثم قال رحمه الله، قال إنما العلم عند الله، أي إنما العلم بوقت مجيئه عند الله لا عندي، وأبلغ ما أرسلت به إليكم من ربكم من الإنذار والإعذار. فأما العلم بوقت مجيء العذاب فما أوحاه إلي سبحانه وتعالى، ولكني أراكم قوما تجهلون حيث بقيتم مستدرين على كفركم ولم تهتدوا بما جئتكم به، بل اقترحتم علي ما ليس من وظائف الرسل. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم الضمير يرجع إلى ما، في قوله بما تعدنا. وقال مبرد والزجاج الضمير في رأوه يعود إلى غير مذكور، وبينه قوله تعالى عارضا فالضمير يعود إلى السحاب، أي فلما رأوا السحاب عارضا، فعارضا نصب على التكرير يعني التفسير، وسمي السحاب عارضا لأنه يبدو في عرض السماء. قال الجوهري العارض والسحاب يعترض في الأفق، ومنه قوله تعالى هذا عارض ممطرنا، وانتصاب عارضا على الحال والتمييز، مستقبل أوديتهم أي متوجه نحو أوديتهم. قال المفسرون كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياما، فساق الله إليهم سحابة سوداء. طيب قبل أن ندخل في القصة هذه اللي ذكرها المفسرون، شوف الآن يقول لك مثلا هنا يقول لك على ما يعود الضمير، فلما رأوه رأوه، فهل هو عائد إلى ما فأتنا بما تعيدنا بالذي تعيدنا، فالذي يعدهم بالعذاب، فلما رأوه أي رأوا هذا الذي يعدهم، هذا وجه. وقيل لا، أنه يعود إلى السحاب، فلما رأوه أي رأوا السحاب، لأنه كيف عرفنا أنه سحاب بعد ذلك الآيات التي بعدها مستقبل أوديتهم. أي نعم، قالوا هذا عارض ممطرنا، فظنوا أنه مطر. طيب أيهما أولى؟ الثاني. أي هو يقول يمكن هذا يمكن هذا، طيب هل ألا يمكن الجمع؟ فنقول أنهم فلما رأوه عارضا، ممكن الجمع أنه رأوا يحتمل هذا وهذا، الذي يظهر الله أعلم هو الثاني، لأنه يعني استبشرهم ما توقعوا أنه هذا، استبشروا ما توقعوا، قالوا هذا عارض ممطرنا وهذا مستقبل أوديتنا ففرحوا به، ولذلك قال بل هو ما استعجلتم به، ليس كما تظنون، لا كما تظنون. طيب قالبا نصب على التكرير يعني التفسير يعني التمييز يقصد، أي نعم تكرير، لأنه قال فلما رأوه عارضا قالوا هذا عارض، فعارضا عارض، يقول منصوب عارضا منصوب على التكرير يعني التفسير، يعني ايه عارضا، بس هو ذكر بعدين قال ان عارضا منصوب على الحال او التمييز، فلما رأوه عارضا. طيب ليش ما يكون يعني مفعول به ثاني ولا لا الا رأت يتعدى؟ ايه لكن هو يقول لا، هنا يقول ان رأى بمعنى ابصر، أبصرته عارضا حال، عرفت أو تمييز، هو أقرب كده، كونه تمييز أقرب، تمييز وحال، يعني فلما رأوه عارضا، لما رأوا السحابة حال كونه عارضا، لما رأوا السحابة معترضا في الأفق، في الحال لأنه معرفة اللي هو ليش طيب عارضا نكرة في ضمير، فلما رأوه هو صاحب الحال لازم يكون عارفة، والحال لا بد أن يكون نكرة، تقول جاء زيد مسرعا، الحال لازم يكون نكرة، ما يمكن يكون نعت، النعت لازم يوافق المنعوت، لكن هنا لازم ولازم لا بد أن يكون صاحب الحال معرفة، ما تقول جاء رجل مسرعا، يقول لا ما يمكن هذا. طيب عموما هذا، طيب الآن سيدخل في القصة، تفضل اقرأ. كانت عاد قال رحمه الله مستقبل أوديتهم أي متوجها لا لا قال المفسرون نعم متوجها نحو أوديتهم. قال المفسرون كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياما، فساق الله إليهم سحابة سوداء فخرجت عليهم من وادي له يقال له المعتب، فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا أي غيم فيه مطر. وقوله مستقبل أوديتهم صفة لعارض لأن إضافته لفظية لا معنوية، فصح وصف النكرة به وهكذا ممطرنا. فلما قال ذلك أجاب عليهم هود فقال بل هو ما استعجلتم به يعني من العذاب، حيث قالوا فأتنا بما تعدنا، وقوله سبحانه وتعالى ريح بدل من ماء أو خبر مبتدأ محذوف، وجملة فيها عذاب أليم صفة لريح، والريح التي يعذب بها نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه. واضح. نعم. ثم قال تدمر كل شيء بأمر ربها، هذه الجملة صفة ثانية للريح أي تهلك كل شيء مرت به من نفوس عاد وأموالها، والتدمير الإهلاك وكذا الدمار. وقرئ يدمر بالتحتية مفتوحة وسكون الدال وضم الميم ورفع كل من على الفاعلية من دمر دمارا، ومعنى بأمر ربها أي أن ذلك بقضائه وقدره. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم أي لا فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم لا ترى, لا ترى فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم أي لا هذه ترى على قراءة الشوكاني يعني. نعم لا ترى أي لا ترى أنت يا محمد أو كل من يصح للرؤية إلا مساكنهم بعد ذهاب أنفسهم وأموالهم. قرأ الجمهور لا ترى لا ترى بالفوقية على الخطاب ونصب مساكنهم. وقرأ حمزة وعاصم بالتحتية مضمومة يرى مبنية للمفعول ورفع مساكنهم لا يرى إلا مساكنهم. قال سيبويه لا يرى أشخاصهم إلا مساكنهم. واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الثانية. قال الكسائي والزجاج معنى لا يرى شيء إلا مساكنهم فهي محمولة على المعنى، كما تقول ما قام إلا هند، والمعنى ما قام أحد إلا هند. وفي الكلام حذف وتقدير والتقدير فجاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين أي مثل ذلك الجزاء نجزي هؤلاء. وقد مر بيان هذه القصة في سورة الأعراف. نعم في الأعراف وفي هود وغيرها نعم، ولا وفي حتى في القصص في السور القصيرة حتى في الذاريات قال سبحانه وتعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. تفسير لهذا المعنى تفسير للتدمير نعم. يقول لا يرى إلا نعم لا يرى إلا مساكنهم نعم لا يرى إلا مساكن لا يرى إلا مساكنهم تدمر كل شيء. وهذا فيه دلالة يقولون تدمر كل شيء لا نعم تدمر كل العقل ها في أشياء ما دمرتها ما دمرتها منها من المساكن إلا مساكنهم ما دمرتها السماوات والأرض والسماوات نعم والأرض. طيب اقرأ. نعم. ثم قال رحمه الله في قوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. قال المبرد ما في قوله فيما بمنزلة الذي وإن بمنزلة ما يعني النافية وتقديره. ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه من المال وطول العمر وقوة الأبدان. وقيل إن زائد وتقديره ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه. وبه قال القتيبي ومثل قول الشاعر فما عندك إن القتيبي ولا القتبي قتيبي بالياء كاتب عندنا قتبي قال فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. والأول أولى لأنه أبلغ في التوبيخ لكفار قريش وأمثالهم. يقول نحن أعطيناهم من التمكين ما لم يكن عندكم هذا أولى أن نهلككم أهول علينا مع أنهم أعطوا من القوة من أشد منا قوة يعني أعطاهم الله القوة التي ليست عندكم أنتم. طيب النفي أولى ليست عندكم وإن قيل يعني ليست بالنفي وإنما مكناهم مثل ما مكناكم فهو بعد معنى صحيح أعطيناهم قوة ودمرناهم وأنتم أعطيناكم قوة وسندمركم إيه نعم إن لم تؤمنوا. طيب وقوله تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة أي إنهم أعرضوا عن قبول الحجة والتذكر مع ما أعطاهم الله من الحواس التي بها تدرك الأذلة. ولهذا قال فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصار ولا أفئدة من شيء أي فما نفعهم ما أعطاهم الله من ذلك حيث لم يتوصلوا به إلى التوحيد وصحة الوعد والوعيد. وقد قدمنا في من الكلام على وجه إفراد السمع وجمع البصر ما يغني عن الإعادة. ومن في من شيء زائد والتقدير ما أغنى عنهم شيء من الإغناء من الإغناء ولا نفعهم بوجه من وجوه النفع إذ كانوا يجحدون يعني من هذه من مرت معنا أكثر يعني معروفة يقول زائدة من ناحية عربية صلة من ناحية عربية، لكن أولى أن يقول للتأكيد، وهي صحيح للتأكيد، لأن إذا كانت منفية ودخلت من فأكدت النفي بقوة. طيب نعم. قوله تعالى إذ كانوا يجحدون بآيات الله، الظرف متعلق بأغنى وفيها معنى التعليل، أي لأنهم كانوا يجحدون، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء، حيث قال فأتنا بما تعدنا، وقوله تعالى. طيب الآن بينتقل، بينتقل إلى يعني انتهى من القصة، ثم خاطب أهل مكة بعد ذلك، قال ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى، شايف؟ أي نعم، ما حولكم من القرى القريبة مثل قرى ثمود ولوط ونحوها التي يمرون عليها. نعم، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى صرفنا الآيات لعلهم. طيب هذه انتقال من بعد القصة إلى مخاطبة أهل مكة، ف يعني لو نقف عند هذا وإن شاء الله نستكمل يعني بقية الآيات مع ذكر الآثار المتعلقة بقصة عاد وغيرها، لعلنا نقف هنا. ولقد أهلكنا ما حولكم، رقم الآية كم؟ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى رقمها 27. نعم، إذن إذن إحنا بدينا من آية 21 إلى 26. طيب نقف عند هذا القدر.